فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسند ظهره للحق قال فلما رآه قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله قال مالك قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت بيننا وخشينا أن تصبر أبدا ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين هنا الشاهد فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فهيشهد الجنة الشاهد أي المشكل في قوله مستيقنا بها قلبه إن لا أحد على الإطلاق يعلم هذا إلا الله أيضا أطلعه الله عز وجل على ذلك إذا لقيت أحدا خلف هذا الحائط استيقن قلبه بالإيمان وأن لأبي هريرة أن يعلم ذلك كيف أنه يستيقن هذا معاني القلوب فلم تلد الجنة خرج أبي هريرة بالسنة البشر فأول من لقيه عمر فبشره بالجنة فضربه عمر ضربة قال أبو هريرة وخررت نفسي ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهدت بكاء فلما رآني قال أبو هريرة ما نسيت قلت يا رسول الله إن هذا عمر ورسولني عمر يعني جاء بعدهم من الخلق قلت له النبي عمر ثاني فضربني ضربة خررت نفسي فقال عمر يا رسول الله أنت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا يعني حتى لا يستقبلوا أول ما يسمع هذا الكلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقول بأن لا إله إلا الله يبقى إذا الذي يسعى في القرآن يقول تاني أنا أقول الله لا إله إلا الله الذي يقول بالليل طيب انا اتعيد بالدم وما يقول لا اله الا الله فتكثر همم العاملين فكانه قال يا رسول الله احجب هذه البكاره عن الناس حتى لا يستكثروا عليها فقال صلى الله عليه وسلم خمدني يا عمر الشاهد هنا اسال مثل ابي هريره ان يعلم ان هذا قد يستكثر بالايمان هذا كما قلنا أقوى من مثل الأول وهذا يدل على أن الحديث وإن خرج مخرج العموم لا يراد به إلا عمر لأنه من يلقى إلا عمر فكأن السلام منزل عليه من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك لم يلقى إلا عمر فكأننا هذا خاص بعمر وغير خاص له وإن خرج السلام مخرج الأمور وهذا سائر عند جماهير العلماء إن السلام قد يكون عاما في مقبول خاصا في مراده كقول الله تبارك وتعالى وأذن للناس بالحج الناس يقضي العام يسمى للكل كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الناس مثل الناس هذا لفظ عام وهذا لفظ عام لكن في الايه الاولى يؤذن في الناس بالحج وان كان اللفظ وان كان اللفظ عاما لانه لا يراد به الا المسلمون فقط لا يراد به الا حقوق المسلمين فيجوز إذا كان الأمر واقعا أن نبحث عن أمارة الخارجية نعلق بها الحكم على الخائف أيضا عند العلماء وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصلاحنا في أمرنا وثبت أقداماً وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اعطنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا

هارب من الذريحة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب الآخر جوهريا أن سفيان كان يخشى أن يقربوك ويفتنوك. يعني الأمير في الحج عليه الأمير في ملك الحج لما تذكر عمر بن الخطاب خلع خاتمه وأمنه وقال أعطوا هذا على عبد الله وكل من يقتل في النبي في النبي يقتله. وأظن ليه؟ ما يقترب من هذا ويقتل في النبي في النبي يقتله. فجاء رجل لسفيان يقص عليه منازله فقال له يا ناعس يعني يا مغفر والله ما اخشى اهانته انما اخشى اكرامهم فلا ارى شيئا سيئا. لان القوم جبلت على حكم الاحكام الى الشهر ده في الخير في بيت يحيى بن سعيد الحصان قبل ما يدخل النجم يحس بالغربه فعلا. فصار لما الزمن يجتمع فيه نيابة العلماء او نيابة العلماء من امثال هؤلاء الكرام السابق فليكن مبتدع يرفع راسه ولما ولد حقير يكتب هذا الذي يكتب الجرائد فليكن حد يده جمر واحد بيروي حديثا موضوعا فقال له سوره ان لم تكن لاغرين بك السلطان. هيحمل الامير على طول يحتاج في يروي حديث موضوع تلاقيها وجد حديث الموضوع هي الزاد المستنفع. زاد المستنفع للجماعة الخطباء والوعاظ والكلام ده وصلت للمستاهل ومعروفة عند الجماهير. ولو قلت لأي واحد قل لي ما عندك من الأحاديث تلاقي 60% من الأحاديث مظلومة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل به أبدا إنما إن اختلاه الكاذب أو له نفيه ضعيف. فجبت ان اقل من ذلك ممكن يستعد عليه السلطان. فيحيى بن سعيد الحصان كان سفيان هربان عنده في البيت. ويقعد يحتجب سفيان. كان راسه في حج يحيى بن سعيد الحصان. وابنه في حج عبد الرحمن بن مهدي. وهو الصبر. واحنا بنعرف مجادة الاستاذ بمجادة التلاميذ. التلاميذ الرزق من الله بين الناس الباقي بين الجود الصالحه وبين فعل النعم. التلاميذ رزق من الله تبارك وتعالى زي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رزق له. فلنرزق نبينا باصحاب مثل اصحاب النبيين عليه الصلاه والسلام. فالتلاميذ رزق. وابن حجر مع السلام الحافظ رحمه الله يقول في كتاب الدول الثامنه في تنظيم كتب السنه بن تيميه يقول الدلال على إمامة هذا الإمام الكبير يقول ولو لم يكن لهذا الإمام أي من حسن إلا تلميذه ابن قيم الجوزي صاحب التقاليد السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف وكان كثيرا. مع أن سائر أصحاب كتب الإسلام كانوا أئمة يعني أفضل واحد فيهم اللي هو يعتبر يعني لا أفضل منه لا تشهير الحر بن عبد الوهاب البحر الصارم المهم في فضلات على الكتب أو أفضل واحد فيهم ومات شابا بين الأربعين رحمه الله. فرأس كتاب السيد الحج عبد يحيى بن سعيد الحصان وابنه في حج عبد الرحمن بن مهدي فأخذته رعدة ونولة بكاء. فقال له عبد الرحمن يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك يعني ذنوبك. فتناول سفيان العابد الجاهل الأواب فيما نحسب الله حقيقه فتناول جبلة على الأرض وقال والله يا ذنوبي أهون علي من هذا إنما أخشى سوء الخاتمة. الذنب قد يغفر لكن إذا حكم للإنسان بفرق ضاعت حسناته. فما هو الأمان الذي تتحرك به؟ إيه هذا الأمان كله؟ كأننا كتب أن هذا الأصحاب الجنة تستمتي في الناس آمينة لا تقوم جنبا تنظر على الطريق

إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليسترد فقط، لكن يطلع يسمي نفسه فوق. وفي بعض الناس جاهز مع الكيسة والجوزة والكلام ده ويرتب في عرفات، بينما الناس مشغولون. رب العالمين ينزل بقى للناس ويبادي الملائكة بالشعث الغدر الضحيم اللي هنا جاهز وتقول رحمة الله، وإذا عمال يبكي عن تخريجها الجوز رأيناه رأيناه. طب ليه؟ قال لك ان انا حجيت مره واثنين وثلاثه واربعه، اعتذر ان الحجاج مش نافع. اه الجماعه الحج، شوف ال ده النص بتاع زمان كان افتح منه، النص بتاع زمان اللي هو رواه ابو حنيفه رحمه الله يرسم تفاحه من حماد، حماد فيه عقد تفاحه بطريقه لطيفه كده، فاقت تفاحه وتصدى كلها. فقال له ماذا فعل؟ قال سرقتها فكتبت علي سيئه وتصدقت بها فكتبت لي عشره. يبقى عشره ناقص واحد يبقى تسعه، هترجع بتسع حسنات. لازم النص برضه يعني ايه؟ ها؟ فقال ولا يدريك سرقتها فكتبت عليك سيئه وتصدقت بها فلم يقبل منك. يبقى قال الحديث بنفاق الكبيرة إلا الله عزيزي بما يقبل إلا كبيرة. أيام تكرة من الحجاب إلى الحج الثاني خلاص تنفاق الحج الأولى الثانية والثالثة وبرع عن ثلاث مئة سنة أيضا للمرة في المطلق تنفاق الضيئات الجنة نيجي نحل الثانية في إيه؟ في التعوية في الحج الثانية. فيمكن الإنسان أن يرى يرى في فترة من الأوساط إلا الصيام إلا الصيام. لذلك قال الله عز وجل الله لي وأنا أجزي به انما جعل الاجر له لان العبد يحقق به اعلى مراتب الدين وهو الايه؟ وهو الاسلام. قال وعمرات القدر وان مثل ذلك فمثل رجل اثره العدو واوثق يده الى عنقه وقدموه لغرض العنق فقال هل لي ان اشتري منكم بذلك ان اعطيكم المال وتتركونني؟ فقبل ذلك فاعطاهم القليل والكثير كانما قال لم يبقي معه شيئا يستنفذ نفسه وانما المرء تحت ظل صدقته يوم القيامه لا تحقرن شيئا من الصدقات. أنت لا تدري أن الله يقبل الصدقة بيمينه فيرديها للعبد كما يربي أحدكم ثريه. خذ الإنسان إلى رجل السنة الجبال من الحسنات ويجي هذه الصدقة صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرعكن لحوقا بي أطولكن لدى. يعني أي رب اثبت منكم اللي يدها قليل. ها؟ طبعا للرابع عشان حد يقول لي الثاني زي جيت الهويه الثالث ولا الخامس. ها؟ عم يصطلح يقول الهويه ده بيقول الهويه يا جماعه لكل زمان يد ولكل يد سور والناس وابناء زمانهم كما يقال اطولكن يدا فكانوا يجتمعوا ويعودوا بك ايديهم على ايدين بعض يشوفوا مين اطول فيهم ولم يعلموا وجه الحديث حتى مات الجنه. وكانت اكثر الزوج اللي حصل لها وجه يعني كانت قصيره. انت عارف الكسر الانسان بيستطيع كسر الاعضاء يعني الخليل مقرر يد الجر على الارض لا ايه ايه عرضه مناسبه ليه؟ لجسمه. يا ايها الانسان الله رزق ربك الكريم الذي خلقك تسيرات عدد فبارك الله احسن الخالقين. تجد برضه هذا القطر اللي يعني يتبع قطر اليه الاعراق. فلما مات زينب رضي الله عنها علم المكتوب الحديث وهو طول الولاد الصدقه. وكانت زينب كثيره الصدقه. يعني شوف عايز لما بعثوها عمر بن الخطاب الوصيات بتاع عن بيت الناس قالت مالي ولهذا واخرجته كله. ثم قالت اللهم لا تدركني صدقة عمر مرة أخرى كانت كانت كفر كانت باذلة رضي الله عنها